وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي مماثلة في صفات الرب سبحانه لصفات مخلوقه سبحانه. قيل لا أحسن في نفي هذا المعنى الفاسد، ولكن أخطأ في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه، فصار هذا بمنزلة من قال إن الله ليس بسميع حقيقة ولا بصير حقيقة ولا متكلم حقيقة، لأن الحقيقة في ذلك هو ما يعهده من سمع المخلوقين وبصرهم وقلعهم. نعم. والله تعالى منزه عن ذلك. نزل عن ذلك، منزه عن أن تكون صفاته مشابهة لصفات المخلوقين. لكن نفي هذا بالكلية يعني نفي الصفة كفر بالله تبارك وتعالى، إنما نفي المشابه، فقد يكون من عبارته إنه يعني يقصد نفي المشابه مع إثبات هذا لله تبارك وتعالى، مع إثبات الصفة لله جل وعلا. نعم. فيقابل أصبت في تنزيه الله عن مماثلته خاصة. نعم. لكن أخطأت في ظنك أنه إذا كان الله سميعا حقيقة بصيرا حقيقة متكلما حقيقة كان هذا متضمنا لمماثلته خاصة. نعم. مو شرط. فكذلك لو قال القائل إذا قلنا أنه مستوى على عرش حقيقة لزم التجسيم والله منزه عنه، كيف قال هذا المعنى الذي سميته تجسيما ونفيته هو لازم له إذا قلت إن الله علما حقيقة؟ نعم، يعني لازم يلزمك إذا قلت إن الله تبارك وتعالى يعني له علم حقيقي، يعني هو اللي يثبتون العلم وينفون الاستواء، وذلك كذلك نفس الأمر، يعني نفي للاستواء هو ايضا يلزمك في كذلك في اثباتك للعلم، اذا ما تثبت العلم فان العلم يلزم منه كذلك ما نفيته في لازم الاستواء. نعم. ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة. نعم. وبصرا حقيقة. نعم. وكلاما حقيقة وكذلك ما أنفته من الصفات. نعم. فإن هذه الصفات هي في حقنا أعراض قائمة بالجسم. نعم. حق المخلوقية. نعم. فإذا كنت تثبتها لله تعالى بعد تنزيهك له عن مماثلة المخلوقين وما يدخل ذلك من التجسيم فكذلك القول في السواق ولا في فرق بين هذا أخي فرن إن شاء الله.